وفكر في اللي نسيني وبنسى اللي فيني وبهرب من اللي شاريني وادور على اللي بياني. بفكر في اللي نسيني وبنسى اللي فاكرني وبهرب من اللي شاريني وادور على اللي بقياني. بفكر في اللي نسيني وبنسى اللي فاكرني وبهرب من اللي شاريني وادور على اللي بقياني. واقول يا عيني ليه ليه Thank you. قلبي يا نسيني يا فاكر قلبي بعذابك لو انساك يوم بلاقيني نسيت الشوق على بابك على بابك قلبي بعذابك حبيبي القلب أنا فيني يا فاكر قلبي بعذابك لو انساك يوم بلاقيني نسيت الشوق على بابك على بابك بحبك قاسي وحب انشغالي بحبك وعهدك على القلب غالي ويا ملالي عذبها شكالي وانتلها عندي حبيب الليالي بحبك يا قاسي وحب انشغالي بحبك وعهدك على القلب غالي ويا من ليالي عذبها شكالي وانت اللي عندي حبيبي الليالي صعبان عليا اللي نسيته صعبان عليا اللي نسيته لما قسيت اللي قسيته ويا اللي هجرني هقتاري ذنب اللي جفيته أتاري ذنب اللي جفيته عايش في ظلم اللي هويته بيخلص مني صعبان عليا اللي نسيته صعبان عليا اللي نسيته لما قسيت اللي قسيته ويا اللي هجرني هقتاري ذنب اللي جفيته هقتاري ذنب اللي جفيته عايش في ظلم اللي هويته بيخلص مني مظلوم مظلوم لكن المقسوم مقسوم مكتوب لي أحب اللي ضناني لجفانا الثاني هواه ولا تا حبي من فكر اللي هواني لجفاه لجفاه نساني هواه ولا تا حبي من فكر اللي هواني